وله أي الرجل أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهؤلاء هم الإخوة من الأم بالاتفاق. يعني إذا مات إنسان عن إخوة من الأم وإرثه كلالة، أي ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له أب ولا جد، وليس له ابن ولا بنت ولا ابن بنين ولا ابن ولا بنت ابن، فهذا هو الذي يورث كلالة. الكلالة من ليس يرثه ولد إيش ولا والد. له إخوة من أم للواحد السدس، والاثنين فأكثر الثلث. ولهذا قال فلكل واحد منهم السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويستفاد من الآية الكريمة أن الأخت والأخ من الأم سواء في الميراث، لا يفضل الأخ على الأخت بخلاف الأشقة أو لأب، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن إرث الإخوة من غير أم بالتعصيب، وإرث الإخوة من الأم بالفرض، فلهذا كان ذكرهم وأنثاهم على حد سواء. طيب، إذا هلك هالك عن أخ من أم وعم، كم للأخ من أم؟ السدس. عن أخوين وعم الثلث. عن أخ من أم وأخت من أم وعم الثلث. عن أربعة إخوة من أم وعم الثلث، لأنه قال إن كانوا أكثر من ذلك من اثنين فهم شركاء في الثلث. وفي قول الشركاء دليل على أن الشركة المطلقة تحمل على التساوي. فلو وهبت رجلا وامرأة شيئا وقلت هذا لكما أنتما شريكان، بينهما نصفين، تمام. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني أن هذا الميراث من بعد الوصية أو الدين. وقد سبق أن الدين مقدم على الوصية، وسبق وجه ذكر الوصية قبل الدين في الآيات. قال وصية من الله، وصية مصدر حذف عامله، أي أوصيكم وصية من الله. وحذف المصدر وحذف عامل المصدر أبلغ من ذكره. وقول من الله يعني أن الله هو الذي أوصانا بهذا، وبه نعرف أن الله أرحم بنا من أقاربنا كما هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. في الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، وهنا يقول وصية من الله، والله عليم حليم. والله عليم حليم أي ذو علم وحلم. ومن حلمه عز وجل أنه فرض لكل أحد ما يستحق. نعم غير مضار. قولها أو دين غير مضار يعني أنه يشترط في الوصية أن لا يكون فيها مضارة، فإن كان فيها مضارة وهي التي تزيد على الثلث فإنها تمنع. لو أوصى الميت بأكثر من الثلث لم ينفذ إلا الثلث فقط، وما زاد عليه فإنه لا ينفذ. وفي الآية ليتها ذكرت تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، تلك المشار إليه ما سبق من قسمة المواريث، حدود الله التي حددها. ومن يطع الله ورسوله يدخله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ففي هاتين الآيتين دليل على أنه لا يجوز أبدا أن يزاد الوارث عما فرض الله له، ويؤخذ منها تحريم الوصية للوارث، لأنه لو أوصى للوارث لتعدى الحدود، وقد جاءت السنة مصرحة بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. نعم. ما قرأنا؟ طيب. بسم الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. نعم. هذا الحديث فيه بيان مشروعية عيادة المريض، وهل فيه دليل على أنه يشرع أن تكون العيادة ماشيا؟ يحتمل هذا وهذا، ولكن لا شك أن الذي يعود المريض ماشيا أكثر احتسابا فيما يبدو من العمل من الذي يعود المريض راكبا. نعم. وفيه دليل على بركة آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وصب عليه وضوءه أفاق، ولكن هل يتعدى ذلك إلى غيره؟ الجواب: لا، التبرك بالآثار من عرق أو ثوب أو فضل وضوء وما أشبه ذلك هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشركه أحد فيه. ودليل هذا أن الصحابة لم يستعملوه مع بعضهم، أي لم يستعمل الصحابة هذا فيما بينهم، فلم يتبركوا بأثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وإذا لم يتبركوا مع قيام السبب علم أنه ليس بمشروع. وفي هذا دليل على في الحديث دليل على أن آيات الكتاب العزيز منها ما يكون له سبب ومنها ما لا يكون له سبب، وكل آية فيها يسألونك فإن لها سببا، لأن سببها سؤال. نعم. طيب، هذا رجل ذو مال كثير وبلغه الكبر، فجاء أولاده ذهبوا به إلى دار المسنين، فلما بلغه أنهم ذهبوا به إلى دار المسنين ولم يخبروه أنهم ذاهبين به إلى دار المسنين، فلما بلغه ذلك فيعني غضب عليهم وكتب كل ماله لأعمال البر الخيرية. هو صحيح. كبير. نعم. أين؟ نعم كبير، يعني بلغوا الكبار، ولكن هم لكنه صحيح عقلا وجسما. نعم صحيح. أين؟ نعم. ينفذ كل المال. نعم، لأن هذه ليست وصية، هذا وقف منجز. أما لو أوصى به لم ينفذ إلا الثلث، حتى ولو كان هو الأمر يعني غاضب على أولاده أنهم تركوه هكذا. يعني مسكين هذا، ترى خرج ماله عن ملكه الآن، ما يقدر هو لا يسكن في بيته إلا إذا كان قد استثنى السكن في بيته فيسكن. لاحظوا هذا يا جماعة، إذا أوقف الإنسان شيئا فقد خرج عن ملكه، ما يتصرف فيه ولا بالسكن إلا إذا استثنى أن له مغله في حياته أو أن له السكن في حياته. والآن باقي في دار المسنين حاليا، يعني باقي في دار المسنين حتى توفي، يبقى حتى يأتيه اليقين، يعني بيته الذي فيه أولاد يعني يخرجون. وقف، متى موقف وقف؟ يخرجون منه. نعم. هنا. شوفنا أوصى الموصي أكثر من الثلث، يعني معروف أن الموصية هذه لا ينفذ منها إلا ثلث فقط، لكن هل يأثم على توصية الثلث أكثر؟ مع أنه لا ينفذ إلا ثلث. إيش تقولون يا جماعة؟ مرت علينا بالحديث يا محمد بن واصل، ومرت علينا بالفقه قريبا، يحرم أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن الرسول منع سعد بن أبي وقاص، منع حتى وصل إلى الثلث وقال الثلث والثلث كثير. هنا ايش الرجل الذي يريد منع ابناء المراه بين الرجل الذي طلق امراه الموت وقصد الاتمام؟ الان لو كان في مرض الموت ووقف ولها ووقف جميع ممتلكاته لم ينفذ الا الثلث في مرض الموت. ولهذا سالت السائل قلت هل هو مريض؟ قال لا. صحيح. هل هو مريض عقليا؟ قال لا عاقل. لو طلق زوجته وهو صحيح ثم مرض بعد الطلاق ومات ما ترث منه. واضح؟ نعم. باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين يعني الذين يتكلمون بالظن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كتب المؤلف ترجمة باب تعليم الفرائض ثم ذكر الأثر عن عقبة قال تعلموا قبل الظانين الذين يتكلمون بالظن ليس عندهم علم يتخبطون في دين الله. وفي هذا حث على تعلم العلم ولا سيما إذا كثر الظانون كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه. فإن هذا يتطلب منا أن نركز على تعلم العلم حتى ترسخ العلوم في أذهاننا لأن لا يأتي دور الظانين. ثم ذكر حديث إياكم والظن أي أحذركم من الظن فإن الظن أكذب الحديث لأن الظن حديث النفس. يقول لك مثلا يظن الإنسان كذا بفلان كذا هذا حديث النفس فهو أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا أيهما أبلغ؟ التجسس أبلغ لأنه فيه زيادة الجيم فيها نقطة ويقال إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. وقوله ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا. وقوله لا تدابروا أي لا تدابروا في القلوب ولا في الأجساد أيضا. ولهذا ليس من الأدب أن تجلس والناس أمامك وراءك حتى إنه جاء في الحديث لعن من جلس وسط الحلقة. لماذا؟ لأنه يستدبر الناس. فليس من الأدب أن تلقي ظهرك إلى الناس. كما أنه يشمل أيضا التدابر القلبي لا تدابر بحيث يكون قلب هذا إلى هنا وقلب هذا إلى هنا مختلفا فإن ذلك خلاف الآداب الإسلامية. وكونوا عباد الله إخوانا. عبادة وش نعربها؟ أو منادى. كونوا يا عباد الله إخوانا أو كونوا عباد الله إخوانا يعني كونوا عبادا لله إخوانا فيما بينكم. يجوز الوجهان. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون إخوانا. شوف الله كلامها تحسس بالجس ولا تحسسوا بالهاء المهملة ولا تدسسوا بالجيم ما تطلبه لغيرك والأول ما تطلبه لنفسك. إيش؟ ما تطلبه لغيرك. ما تطلبه لغيرك. تجسس ما تطلبه لغيرك والأول ما تطلبه لنفسك. أو بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر. أو بالجيم في الخير وبالحاء في الشر أو معناهما واحد وهو تطلب الأخبار. وهو إيش؟ تطلب الأخبار. أقله؟ تطلب الأخبار. لا الظاهر والله أعلم أن التحسس أهو من التجسس يعني معناه لا تتعمق في البحث هذا تجسس. والبحث الخفيف هذا تحسس. أو يقال إن التحسس البحث عن الأخلاق الحسية والتجسس عن الأخلاق المعنوية، لأن التحسس من الحس يعني مثلا تصنت وش حركاتهم وش يسوون، نعم. الجس البحث عن الأمور الباطنة، وش عقيدته وش فكره وما أشبه ذلك. في الفتح أحال يا شيخ، أحال، وتقدم شرح مصطفى وفيه بيان مراد الظن هنا، وأنه الذي لا يستند إلى أصل. العمدة ما ذكر شيء، استكلم عن تعليم الفرائض. نعم نعم. والتجسس أعم يعني، حتى التحسس من يوسف وأخيه يشمل البصر، ما في شيء، قد يكون البصر أشد. لا، الظاهر أن الظاهر لي والله أعلم أن التحسس البحث عن الأشياء الظاهرة المدركة بالحس، والتجسس عن الأشياء الباطنة المدركة بالجس وجس النبض وما أشبه ذلك. وإذا قيل معناهما واحد استرحنا، سأعطي المنتراتف وينتهي الموضوع. نعم. ما مناسبة الحديث بالباب؟ قال باب تعليم الفرائض ثم ذكر الحديث. اي نعم، مناسبة الظاهرة، لأن الظن خلاف العلم. ذكر التجسس هذا تبع الحديث، لأنه يعني إذا وجد في الحديث أو في الآية الشاهد واحد يكفي. لا لا، بعض الظن إثم إذا لم يبنى على قرائن، فما بنى على قرائن ظاهرة فليس بإثم. لا، الحديث غير حديث النفس، الحديث تحدث ولكن ما ترك إلى الشيء، والظن ترك إليه. نعم نعم. أبد، هذا الشيخ هذا ما يقول كتاب الأدب. نعم. قوله ولا تحسسوا ولا تجسسوا إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالحاء المهملة، وفي كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيفا، وكذا في بقية المناهي التي في حديث الباب. والأصل تتحسسوا، قال الخطابي معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها. قال الله تعالى حاكيا عن يعقوب عليه السلام اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس، وبالجيم من الجس بمعنى اختبار الشيء باليد وهي إحدى الحواس، فتكون التي بالحاء أعم. وقال إبراهيم الحربي هما بمعنى واحد. وقال ابن الأنباري ذكر الثاني للتأكيد كقولهم بعدا وسخطا، وقيل بالجيم البحث عن عوراتهم، وبالحاء استماع حديث القوم. وهذا رواه الأوزاعي. هذا يشبه ما قلنا، هذا يشبه ما قلنا، إن الجيم للأخلاق الباطنة والحال ما يدرك بالحس. نعم. وهذا رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أحد صغار التابعين، وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر، وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن، ورجح هذا القرطبي. وقيل بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره، وبالحاء تتبعه لنفسه، وهذا اختيار ثعلب. ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك. هذا في الأدب صفحة كم؟ أو راح 485 الجزء الحاشر. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنفع للأمة الشباب أو الشيوخ؟ إيش؟ أيهما أنفع للأمة الشباب أو الشيوخ؟ لا يقوم كل واحد منهما إلا بالآخر،

اقض بيني وبين هذا. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال الرهط قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خص لرسوله صلى الله عليه وسلم في خص رسوله في هذا الحين يكون رسوله نسخة ثانية. نعم. إن الله كان قد خص لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. فقال عز وجل ما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. يجعله بالراحة. نصبها يا شيخ. لا بالراحة. يعني يقول ثم يأخذ ما بقي فيجعله. فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي ما بخشش مكرر هنا. فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. حدثنا إسماعيل. هذا مما يدل على تواضع عمر رضي الله عنه، وعلى أنه ينبغي الإنسان ولو كان فوق غيره أن يتكلم معه بالإقناع، الإقناع من أجل أن يطمئن، وإلا فإن بإمكان عمر رضي الله عنه أن يقول أنا لا أقضي فيها إلا بقضاء الله، بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء من وقضاء أبي بكر، ينتهي. لكن كونه يناشد هؤلاء الرهط الذين قدموا جاءوا إليه في بيته ثم يناشد العباس وعليا في هذا يدل على تواضعه، وأنه ينبغي للإنسان ولو كبر في قومه أن يتكلم معهم إيش عن إقناع، لأن الإنسان إذا اقتنع بالشيء طابت نفسه وسهل عليه الانقياد، لكن إذا أتي بعنف على أنه لا بد أن ينفذه فهذا ربما ينفذه عن إغماض، وربما يجادل ويعاند ولا ينفذ. وفي النهاية عرض عليهما عمر رضي الله عنه أن يدفع إليهما الأموال ويتصرفان فيها، وأنهما إن عجز عن ذلك ما يأخذها بعد هذا، والظاهر أنهما اقتنع بعد هذا العرض، اقتنع ولم يتكلم بشيء. اقرأ الشرح على هذه الجملة الأخيرة. أنه يمكن يحيل على ما سبق لكن ما يخالف. شوف نعم إيه. طيب فرض ما عندك القصلاني آخر شيء إن شئتما دفعتها إليك. فقلت لكما إن شئتما دفعتها إليكما دفعتها إليكما بذلك، أي بأن تعملا فيها كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فتلتمسان بحذف أداة الاستفهام، أي أفتطلبان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي ولأبي ذر عن الكشميهني فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي تشديد الياء، فأنا أكفيكماها بفتح الهمزة، فإن قلت إذا كان علي وعباس أخذاها على الشرط المذكور فكيف يطلبان بعد ذلك من عمر، أجيب بأنهما اعتقدا أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه ما يخلفه، وأما مخاصمتهما فلم تكن في الميراث، بل طلب أن تقسم بينهما ليستقل كل منهما بالتصرف فيما يصير إليه، فمنعهما عمر لأن القسمة إنما تقع في الأملاك، وربما تطاول الزمان فيظن أنه ملكهما. قال الكرماني وسبق مزيد لذلك في فرض الخمس. ما وضع هذا من هذا العيني نعم. قال رحمه الله قال لا نورث، فإن كان سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر، وإن كان إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهم العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر، والذي يظهر والله أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة، وأن كل من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك. وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيا عند عمر، فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه لم يكن في الميراث، إنما تنازع في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف، كذا قال. لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره ثم جئتماني الآن تختصمان، يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك، أي إلا بما تقدم من تسليمها لهما على سبيل الولاية. وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه، وفي السنن لأبي داود وغيره أراد أن عمر يقسمها كذا يا شيخ. أراد أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم، ولذلك أقسم على ذلك، وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه، وفيه من النظر ما تقدم. وأعجب من ذلك جزم بن الجوزي ثم الشيخ محي الدين بأن عليا وعباسا لم يطلبا من عمر إلا ذلك، مع أن السياق صريح في أنهما جاءه مرتين في طلب شيء واحد، لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما شرح اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري، والله أعلم. وأما قول عمر جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث، لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام. وزاد الإمام عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره فأصلح أمركما وإلا لم يرجع والله إليكما، فقاما وترك الخصومة وأمضيت صدقة. فقاما وترك الخصومة وأمضيت صدقة. وزاد شعيب في آخره قال ابن شهاب فحدثته به عروة فقال صدق مالك بن أوس، إنما سمعت عائشة تقول، فذكر حديثا قال وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها عباسا فغلبه عليها، ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله، وزاد في آخره قال معمر: ثم كانت بيد عبد الله بن حسن حتى ولي هؤلاء يعني بني العباس فقبضوها. وزاد إسماعيل القاضي أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان. قال عمر بن شبة: سمعت أبا غسان ومحمد بن يحيى المدني يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولى عليها من قبله يولي عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة. قلت: كان ذلك على رأس المئتين، ثم تغيرت الأمور والله المستعان. اللهم استعان. صار الظاهر أن عمر رضي الله عنه سلمها للعباس وعلي بعد الخصومة بعد هذا الكلام بعد في الأول، ثم تنازع فيها، ثم جاء ثم قال لهم هذا الكلام: إذا كنت تنازعون أخذ منكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. طيب، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب. نعم. الصوت يا شيخ ما مسمع. طيب عندكم الثاني ولا الباء؟ نسائي ولا بالباء؟ نسائي. طيب، هذا الحديث كالأول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فقال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعدي نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدق. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وهذا يفيد معنى زائدا على الحديث الأول، وهو أنه يصرف على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مما ترك على سبيل الاستحقاق لا على سبيل الإرث. نعم. صوتي أعطيتك إياه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟ هذا كالأول، وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها حيث روت هذا الحديث الذي يحرمها من الميراث، وأن الأمانة تجب مراعاتها ولو على نفس الإنسان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا فؤاد، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم نعم نعم نعم. نفقة النساء للنساء لقربهن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الله منعهن من أن يتزوجن بمن بعده، والمرأة تحتاج إلى نفقة. وأما العامل فالظاهر أنه العامل على ماله، يعني يعطى بقدر أجرته. نعم. المؤونة نعم هي النفقة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا فضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا الحديث صريح في أن من ترك مالا فهو لورثته. والمال عند العلماء كل عين مباح النفع، كل عين مباح النفع بلا حاجة،